أحيانا بعض الناس يأتي بإنسان يعمل في البيت، يكون فيه خلل في السباكة في الكهرباء كذا، يأتي به ليعمل في البيت. طيب، فيقول له أصلح هذا أصلح هذا أصلح هذا، ثم إذا فرغوا بدأ النزاع. كم؟ يقول 150. يقول كيف 150؟ تعرف هذا ما يساوي إلا 20 ريال. أبدا، نزاع نزاع. بعدين آخر شيء يقول خذ هذه 50، ما في شيء غيرها. ما الحكم؟ ها، هذا الحقيقة من المسائل المشكلة، لأنه ما في عرف مضطرد فيها، ما في عرف مضطرد فيها. فيأتي بعض من يعملون ويرفع السعر جدا، ويأتي آخر ويخفض السعر. وأيضا العمل نفسه في الغالب أن الأعمال لا تكون واضحة تماما، فتحتاج إلى شيء من العمل حتى يتبين هذا العمل. فربما تبين أنه يعني قد خرب تماما فيحتاج إلى تغيير، ربما يحتاج إلى شيء من الصيانة وكذا. فنقول الأولى دائما في هؤلاء الأجراء الاتفاق معهم على تفصيل الكلام، على تفصيل الكلام، الأجرة بالتفصيل. فإن طرأ شيء جديد أثناء العمل فإنه يتفق عليه بعقد، بعقد جديد مستأنف. فمثلا في هذه الأيام مثلا الناس يعملون في المزارع، يغرسون الشجر، يغرسون النخل كذا. طيب، فيأتي أحيانا العامل تقول له احفر هنا 100 حفرة للنخل، فيقول خلاص احفر كله مثل هذه الحفرة، كله مثل هذا المقاس كذا كذا، كله جيد ما في إشكال. يقول هو بس الأرض ما في حصى، تقول ما في حصى، ثم يحفر حتى إذا وصل منتصف الأرض اقترب من الجبل وكذا يبدأ يخرج له حصى. هذا فرق كبير جدا في الحفر، صح ولا؟ يحتاج إلى جهد كبير. فنقول خلاص يوقف العقد على هذا ويستأنف شيء جديد يتعلق بتكسير هذا الحصى وما إلى ذلك، وهكذا في سائر الإيجارات. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود، اكتب بعدها المتقوم. المتقوم، هذا الشرط الثالث. وقال هو الإباحة في نفع، الإباحة في نفع العين، وهذا يشبه شرطا قد تقدم لك في البيع. ما هو؟ أن تكون العين مباحة النفع. أي أحسنت، بلا حاجة، صح؟ أي، فلذلك نحتاج نقيد هنا. فنقول لما قال الإباحة، اكتب الإباحة، اكتب المطلقة. الإباحة إيش؟ المطلقة. وش فائدة القيد هذا عبد الرحمن؟ ليش نقول الإباحة المطلقة بشكل عام؟ وش النتيجة؟ طيب وش نستفيد؟ ها، أي أنه حتى لا يدخل معنا الكلب، يأتي يدخل في المسألة هذه. أقول ارجع، ما تدخل في هذه المسألة، لأنه الكلب قلنا هناك أنه لا يباح بيع الكلب ولو لحاجة، صح؟ على المذهب حتى إذا وجدت حاجة فنقول الكلب مباح النفع، مباح النفع للحاجة عند وجود الحاجة، لكن البيع لا يقع عليه، البيع لا يقع عليه على المذهب. وكذلك الإجارة، وكذلك الإجارة. فهل يصح تأجير الكلب لأجل الحراسة؟ ها، لا يصح على المذهب، لأنهم لا يجوزون أصلا بيع الكلب حتى ولو كان كلبا، حتى ولو كان كلب حراسة. فهذه هي الفائدة من هذا القيد. إذن الإباحة، نقول الإباحة المطلقة. ثم قال إيش؟ في نفع العين. ولاحظ أن الحجاوي قال في العين، ها؟ إيش قال البهوتي؟ قال في نفع العين، في نفع العين، لأن الكلام نحن نتكلم على المنافع. ثم قال المقدور عليه، المقدور عليه، هذا في الحقيقة شرط الرابع، هذا في الحقيقة شرط رابع. وشو؟ أي أن يكون مقدورا عليه، يعني مقدور على النفع، يعني مقدور على النفع. فلا بد من هذا القيد، فهذا شرط الرابع. الشرط الخامس قال المقصود، المقصود يعني المقصود عرفا، يعني المقصود عرفا، وهذا شرط خامس، أن يكون النفع مقصودا عرفا. سيأتيك توضيح هذا. السادس إيش قلنا؟ المتقوم، المتقوم يعني أن يكون له قيمة، يعني أن يكون له قيمة ليس فقط في الشرع وإنما حتى في استعمال الناس. ما مثال ذلك النفع المباح؟ قال كإجارة دار يجعلها مسجدا، إجارة دار. لاحظ الشيخ ما مثل قال كإجارة دار يسكنها، وإنما قال كإجارة دار يجعلها مسجدا، حتى يبين لك أنه مثل هذا النفع هو نفع مباح، هو نفع مباح، يستأجر الدار ولا يسكنها وإنما يجعلها مسجدا. هل هذا موجود؟ في ناس يستأجر دار ليجعل مسجدا؟ ها؟ موجود، نعم، خصوصا بعض المدن اللي يكون فيها زحام شديد، يكون المسجد بعيد أو فيه زحام شديد، تجد بعض الناس يستأجرون خصوصا الدور الأرضي في عمارة ما، فيجعلون هذا الدور يجعلونه مسجدا. الحقيقة تسميته مسجدا هنا يعني فيها شيء من التجوز، والمراد أن يكون مصلى، المراد أن يكون مصلى، لأنه في الحقيقة إذا انتهت السنة وبعدين ما سددوا للسنة اللي بعدها، قال شيلوا فرشاتكم، شيلوا مصاحفكم، يلا دوروا لكم مكان ثاني. طيب، فلا يستمر مسجدا، فهو أشبه بمسجد الكلية ونحوه الذي هو مصلى، لا يأخذ أحكام المساجد بإطلاق، وستأتيك هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الوقف. قال كإجارة دار يجعلها إيش؟ مسجدا. وشجر لنشر ثياب، الأصل شجر ينتفع به للثمار ونحوها، طيب، لكن لو استأجر شجرا فقط لينشر عليه الثياب، طيب، ما عنده مجفف ورد ينشر على هذا، فإيش الحكم؟ نقول ما في إشكال، مباح. أو قعوده بظله، أو قعوده بظله، يعني يريد يقعد في ظل هذا الشجر، شجر بستان أو نحو هذا، ولا يلزم أن يكون قعوده هو، يمكن قعود دابته، سيارة مثلا بجواره مزرعة، جوار البيت مزرعة، وما عنده مكان يقف فيه السيارة في الصيف، فيستأجر من صاحب المزرعة أن يوقف السيارة عنده في الظل في هذه الفترة. وكذلك بالنسبة لمواقف السيارات اليوم، استأجر موقف للسيارة سواء موقف لأجل الظل أو لأجل القرب من مكان أو نحو ذلك، كل هذه إجارات الأصل فيها الإباحة. قال فلا تصح الإجارة على نفع محرم، فلا تصح الإجارة على نفع محرم. هذا أخذه من ماذا؟ من أي شرط؟ من شرط الإباحة، من شرط الإباحة. قال فلا تصح الإجارة على نفع محرم، قال كالزنا والزمر والغناء، يعني لا تصح الإجارة على هذه الأفعال لأنها محرمة، وهذه الأفعال لا تصح الإجارة عليها سواء إجارة الأعيان لفعلها أو استئجار إنسان ليفعلها، سواء إجارة الأعيان لفعلها أو استئجار إنسان ليفعلها. كالزنا، يعني لو أن إنسانا عفا الله وإياكم آجر دارا عنده لتكون دار بغاء، فنقول هذه إجارة محرمة، هذه إجارة محرمة وغير صحيحة. والزمر، يعني آجر الدار لأجل أن تتخذ مكانا للمزامير، سواء كان لإقامة المجاميع التي يجتمع فيها الناس فيسمعون للزمر في هذا المكان، أو مكان تباع فيه المزامير كما ذكر هذا الشيخ مرعي في الغاية. قال والزمر والغناء، والغناء المراد ليس كل غناء، وإنما المراد الغناء المحرم، مراد الغناء المحرم. فإجارة المكان أو استئجار إنسان ليغني غناء محرما، هذا ما حكمه في الإجارة؟ حكمه باطل. إيش معنى الكلام؟ يعني قالوا والله هذا اتفق مع إنسان يأتي ويغني ويعزف موسيقى ومدري إيش وكذا، ثم جاء ولما انتهى قالوا له يكفيك الإثم، خلاص امشي، ما في إجارة. طيب، فراح يطالب يقول هذا بيني وبينهم عقد 30,000، نقول بل هذا العقد بماء واشرب ماءه، ما فيه، ليس لك شيء. السبب أن هذا النفع إيش؟ السبب أن هذا النفع محرم. وقلت لك هذا خاص بالغناء المحرم، لأن بعض الناس يلتبس عليه الاصطلاح في موضوع الغناء. فالغناء، الغناء له ثلاث صور، الغناء وما يتصل به يعني نحو هذا له ثلاث صور. الأولى أن يكون مع أدوات المعازف، مع أدوات المعازف. فهذا إيش حكمه؟ هذا حكمه التحريم بالإجماع، هذا حكمه التحريم بالإجماع. ثاني، أن يكون غناء بدون المعازف ولكنه على ألحان محددة مستقرة، ألحان العجم هذه التي تسمى اليوم تعلم المقامات ونحو ذلك. فيقول هذا يضبط لك المقام كذا وينشد عليه، يقولون ينشد على انشودة فلانية بصوت جيد وكذا. فهذا إيش حكمه؟ هذا حكم على المذهب مكروه، هذا حكم على مذهب مكروه. والثالث وشو؟ أي هكذا اتفاقا، كما كان يقع من الصحابة رضي الله عنهم، وربما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم معه في حملهم الحجارة في بناء المسجد، مسجد الشريف عليه الصلاة والسلام، في حفر الخندق، في غزوة خيبر، في سائر الغزوات ونحوها، مثل قولهم في البخاري: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. قال يكررها يمد بها صوته. فهذا إيش الحكم فيه؟ نقول هذا مباح، هذا مباح، خصوصا عند مثلا السفر أو العمل يخفف عن الإنسان بالمشقة ونحو هذا، كما يفعل بعض العمال اليوم. قال كالزنا والزمري والغناء، إذا نقول غناء يعني المحرم. وجعل داره كنيسة، كنيسة مكان لتعبد، تعبد النصارى أو غيرهم، يعني مكان لأجل عبادة باطلة، نقول حكم الإجارة هنا محرمة. قال أو لبيع الخمر، أو لبيع الخمر أو غير ذلك من الأشياء المحرمة، فنقول هذا حكم إيش؟ نقول هذا حكم التحريم. لماذا؟ قال لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والإجارة تنافيها. وكل شيء، كل شيء نقول في البيوع إنه محرم، عقد محرم، فالإجارة لأجل فعل هذا العقد المحرم ما حكمها؟ حكمها أنها محرمة. قال وسواء شرط ذلك في العقد أو لا، يعني ما يلزم أن يشترط ذلك في العقد نصا أو لا. قال إذا ظن الفعل، إذا ظن الفعل، ولعل المراد إذا ظن الفعل يعني ظنا غالبا، يعني إذا ظن الفعل ظنا غالبا. فإذا كان يغلب على ظنك أنت المؤجر أن هذا الإنسان سيتخذ المكان لبيع الخمر، فلا يلزمون يقول لك هو أنا سأبيع فيه الخمر، فنقول الحكم إيش؟ الحكم التحريم. ولعلك ترى أن سائر هذه المنافع، سائر هذه المنافع كلها محرمة، كلها منافع محرمة. والمشكل، المشكل ليست هذه الصور، المشكل إذا استأجر، إذا استأجر مكانا لمنفعة مباحة ولكن يقترن بها غالبا شيء محرم، منفعة مباحة ويقترن بها غالبا شيء محرم، منفعة مباحة قاعة أفراح، إقامة ولائم، زوجات ونحو هذا، هذا كله أمر حسن، ولكن يقترن بها غالبا شيء محرم، إما أدوات معازف في بعض الأماكن وبعض البلاد، أيضا قد يقع اختلاط بين الرجال والنساء ونحو ذلك. أصل المنفعة إيش؟ مباح، ويقترن بها غالبا شيء، يقترن بها غالبا شيء محرم. وبعض أنواع المحلات تقدم بعض الأطعمة وكذا، أحيانا يكون أصل المنفعة مباح ولكن يقترن بها غالبا شيء محرم، مما يقع من أفراد الناس الذين يأتون إلى هذا المكان وينتابون هذا المكان ونحو ذلك. فهذه صورة مشكلة. الصورة الثانية المشكلة هي إذا كان سيؤجره إنسانا سيقدم فيه منافع مباحة ومنافع محرمة، منافع مباحة ومنافع إيش؟ محرمة. ما مثاله؟ ها؟ نعم، بقالة، استأجر البقالة ويبيع فيها دخان وبقية الأشياء المباحة، يؤجر مكانا لإنسان، فهذا هذا المستأجر مثلا يقدم فيه للناس القهوة والشاي، ويقدم لهم أيضا أشياء من المشروبات المحرمة، شيشة أو غير ذلك، أو حتى شيء من الخمر وكذا، فهذا يختلط مباح ومحرم. يؤجر المكان على بنك وهذا البنك يقدم معاملات مباحة ومعاملات محرمة، ليس بنك ربوي خالص، وإنما يقدم من هذا ومن هذا حسب ما يطلبه المستمعون. فهذه الصورتان، هاتان الصورتان مشكلتان مشكلتان. والذي أفهمه من كلام الحنابلة في هذا الموضع أنه أن الإجارة جائزة، يعني عفوا أن الإجارة صحيحة، أن الإجارة صحيحة متى؟ في صورتين: إذا كانت المنفعة أصلها مباح وربما اختلط بها محرم، أو كان يقدم فيها منفعة مباحة ومنفعة محرمة، مثل الحلاقين مثلا ويقدم حلقة الرأس وربما حلق اللحية. طيب، فأنت تعرف أنه سيستأجر وأنه سيقدم هذا ويقدم هذا، فما الحكم في هذه الصور؟ الظاهر والله أعلم أن العقد صحيح، العقد صحيح، ولكن الأحوط تركه. فإن قلت من أين جئت بالأحوط، أقول لك سيأتيك بعد قليل إن شاء الله تعالى ما يرشدك لذلك. قال: ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة. يقول: لا تصح إجارة الطير ليوقظه للصلاة، ديك مثلا، ديك جيد منضبط يؤذن أذان أول وأذان ثاني، طيب ومدني أيضا، لكن المشكلة ماذا؟ المشكلة أن الديك ربما نام أحيانا، طيب يثقل العشاء ولا كذا بعدين ينام، فهذا لا يصح إجارة الطير ليوقظه للصلاة. إجارة الطير عموما سواء ليوقظه للصلاة أو حتى ليستمتع بصوته أو نحو ذلك، نقول ما دام أن هذه المنافع لا نستطيع التأكد من تسليمها فإنه لا يصح. قال: لأنه إيش؟ غير مقدور عليه. إذن هذا راجع للإخلال بأي شرط؟ رقم كم؟ ها؟ أي بشرط رقم 4، شرطا يكون مقدورا على تسليمه. قال: ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده. يقول: لو استأجر شمع، شمع لا ليحرقه، وإنما شمع مشكل كذا فقط ليكون ديكور للوليمة للمناسبة، أو طعام، استأجر طعام لأي شيء، قال: هذه فواكه كثيرة جدا ما شاء الله، أنت اشتريت 10 أناناس أو أخذت من عندنا استأجرت 10 أناناس، وإيش من سيأكل كل هذا؟ قال: هذا ديكورات بس، سنجعلها فوق هناك الجنب، يأتون يأكلون هم بس يرون في فواكه وفي حركات كده، بعدين نرجعها لك. ما الحكم؟ قال: ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده. هذا راجع للإخلال بأي شرط؟ ها؟ الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يكون إيش؟ مقصودا. ولكن في الحقيقة هم يقولون أن يكون مقصودا مقصود عرفا، كما قال في شرح المنتهى، أن يكون مقصودا عرفا. وفي الحقيقة أن مثل هذه الأشياء اليوم صار في كثير منها أشياء مقصودة عرفا، صح؟ يعني بعض محلات أدوات الأفراح يؤجرون مثلا أشياء من الورود البلاستيك مثلا، طيب بعض المرايا والأشكال وكذا يؤجرونها، والسوق معروف يروج عند النساء غالبا، صح؟ فيستأجر مثل هذا، هل هذا صار مقصودا عرفا اليوم؟ ها؟ صار مقصودا عرفا في الحقيقة، هو شيء صار مقصود عرفا. فإذا كان المناط هو أنه كونه مقصود عرفا، فنقول هذا الآن صار مقصودا عرفا، صار مقصودا عرفا، فتصح الإجارة عليه. وهذا ذكره الشيخ القعيمي في شرحه على الروض. قال: ولا ثوب يوضع على نعش ميت، ذكره في المغني والشرح. يقول: كذلك لا يصح استئجار ثوب يوضع على نعش الميت، نعش الميت اللي هو السرير الذي يحمل عليه الميت. لماذا لا يصح هذا؟ أولا، ما صورة المسألة هذه؟ ثوب يوضع على نعش الميت، خلاصة: إذا كان المقصود ثوب، طبعا هو ثوب يعني قطعة قماش، طيب إذا كان توضع على نعش الميت يعني على الخشب نفسه، فهذا في الغالب ما له أي فائدة أن يوضع على الخشب نفسه. الذي له فائدة أن يغطى به الميت، خصوصا إذا كان للمرأة كما تقدم لك في الجنائز يوضع عليه مكبة أو نحو ذلك. طيب، إذا كان على النعش نفسه يعني تحت الميت، نقول هذا منفعة غير مقصودة، منفعة غير مقصودة. وإن كان المقصود أنها توضع فوق الميت مثل العباءة والبشت هذا الذي يجعل أحيانا على الموتى يغطون به، فهذا هذه منفعة مقصودة ولا غير مقصودة؟ هذه منفعة مقصودة، هذه منفعة مقصودة. فالحقيقة في إشكال لما يقول الشيخ ولا ثوب يوضع على نعش ميت، ولهذا الإشكال الشيخ ما جزم بالمسألة فقال إيش؟ قال ذكره في المغني والشرح. وهذا العزو فيما يبدو لي أنه عزو للتبري لا للتبني، ويقول عندك مشكلة في هذا المشكلة روح راجع ابن قدامة وتفاهم معه، ما يعني هذا المسألة أنا أخذتها من المغني والشرح. إذا كان المقصود فوق الميت فربما كان السبب ليس كونه غير مقصود، ربما في مأخذ آخر، مثل أنه مثل هذا نفع سهل يا أخوي، سهل عليك تعطيهم ثوب من عندك حتى يستعملوا فقط يغطون بالميت، ثم إذا انزلوا للقبر رجعوا لك هذا القطعة، فيكون شيء مما ينبغي أن يتبادله الناس ولا يترددوا في يعني في بذله مجانا من دون عوض. إذن احتمالين، احتمال أنه مراد على النعش نفسه تحت الميت، فهذا يكون لأنه غير مقصود، لأنه غير مقصود، وإن كان فوقه فربما كان ذلك وجهه. مسألة فيها إشكال شوي صح؟ فيها إشكال الحقيقة، وأنا ما وقفت على تعليل يعني مستقر يمكن نثبت عليه. قال ولا نحو تفاحة لشم، يقول كذلك لا يصح أن تؤجر نحو التفاحة يعني من الفواكه ونحوها من الأشياء التي لا تتخذ في الأصل للشم، وإنما تتخذ لماذا؟ تتخذ للأكل، فيقول لا يصح ذلك، وهذا راجع للإخلال بأي شرط؟ أحسنت، نعم هذا راجع للإخلال بشرط أن يكون متقوما، أن يكون متقوما، متقوما يعني له قيمة عند الناس، يعني لو واحد أخذ من إنسان تفاحة واخذها يشمشمها ثم أرجعها إليه، طيب هل ذلك أن يطالب حتى لو بقيت معه ساعة، هل له أن يطالبه بأجرة شم التفاحة؟ طيب ولا أجرة شم البرتقالة ولا الجوافة ونحوها؟ أقول لا، ليس له ذلك. إذن هذا علامة على أنه هذه منفعة غير متقومة، بخلاف عندنا أشياء رائحتها متقومة، عندنا أشياء رائحتها متقومة مثل عموم العطور والأطياب، هذه رائحتها متقومة. طيب قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه، تصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم بهذا القيد، أن يكون الخشب معلوما. والقيد الثاني لم يذكره الشيخ، وهو أن يكون لمدة معلومة، وهو أن يكون لمدة معلومة، أن يكون هذا ذكره في الإقناع، صحيح جارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه، قلنا لابد أن يكون مدة معلومة، فهذا القيد رقم 2. قال لإباحة ذلك بقي قيد ثالث، اكتبه عندك، ويشترط ويشترط ألا يكون ذلك واجبا على الجار، يشترط ألا يكون ذلك واجبا على الجار. وش ذلك؟ أي وضع أطراف خشبة على جدار جاره، هل يمكن يكون واجبا عليه التمكين منه؟ اكتب عندك انظر صفحة 888، تيناك برقم مميز حتى تساعد معنا وتكتب 888. أنا لا أقول لك انظر، أنت أقول لك اكتب انظر. ما غير موجود مجلد هذا، مجلد قبل. لأنه يا شباب يعني قد يشكل على بعضكم أنه في الصلح تقدم أنه على المذهب عند الحنابلة يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه عليه بشرطين، أن لا يضر ذلك الجار، وأن لا يمكنه التسقيف إلا به، لا يمكنه التسقيف إلا به، فهذاك هذاك واجب ما في مشكلة. لكن إذا كان غير واجب، إذا كان يمكنه التسقيف بغيره بس قال أنا أريد أستغل هذا المكان ما يكون فيه ارتداد ولا شيء، يريد أن أجعله، نقول هذا يستأجر، يستأجر ذلك إجارة ويسمي لذلك مدة. مسألة الأخيرة المتعلقة بهذا الشرط، قال ولا تؤجر المرأة نفسها، لا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها. قوله لا تؤجر، لا تؤجر يعني يحرم ذلك، يعني يحرم ذلك ويبطل أيضا، فيحرم تكليفا ويبطل وضعا. لا تؤجر المرأة نفسها، اكتب بعد ذلك، اكتب لعمل خارج منزلها، لعمل خارج منزلها. قال بعد عقد النكاح عليها، إذن كم قيد عندنا؟ قيد الأول يكون العمل خارج المنزل، قيد الثاني بعد عقد النكاح عليها، ثم قال إيش؟ بغير إذن زوجها، فهذا قيد ثالث أو تقول استثناء كما تشاء. إذن صار عندنا إيجار المرأة نفسها، طبعا المراد الإيجارة يعني الإيجارة على عمل مباح، على القيد المذكور لابد أن يكون العمل مباحا. طيب فإيجارة المرأة نفسها على عمل محرم، هذا محرم في كل الأحوال، قبل عقد النكاح بعد عقد النكاح ما يفترق. طيب فنقول إيجارة المرأة نفسها ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون قبل عقد النكاح فهذا مباح، فهذا مباح، وإما أن يكون بعد عقد النكاح. إذا صار بعد عقد النكاح هل هو مباح مطلقا؟ إيش؟ لا، إما أن يكون داخل المنزل وإما أن يكون خارجه. فإذا كان خارج المنزل فلا بد من إذن الزوج، وإن كان داخل المنزل فلا يشترط إذن الزوج، لا يشترط إذن الزوج إلا إن أخلت بشيء من واجباتها، إلا إن أخلت بشيء من واجباتها. سيأتيك هذا مزيد تفصيل له في باب عشرة النساء، بلغكم الله ذلك على خير. وشو ذلك؟ زواج مباشرة، عشرة النساء الباب، يعني دراسة الباب، دراسة الباب ثم بعد ذلك التطبيق، لابد الفقه أولا بعدين العمل. طيب ما رأيكم لو أنها اشترطت يعني قبل الزواج اشترطت أنها تعمل، أن لا يمنعها من العمل؟ هذا سيأتيك إن شاء الله تعالى في شروط في النكاح، أنه من الشروط الصحيحة اللازمة، أنه من الشروط الصحيحة اللازمة، فإن خالف الزوج فيكون لها حق الفسخ حيث كان ذلك العمل مباحا، والله أعلم.